الراديو 90-90 هواها مصري. كلام معلمين على الراديو 90-90 مصر الخير، تنمية الإنسان مهمتنا الأساسية. معادنا دلوقتي مع الجزء الخاص برعب كلام معلمين، واللي بيبقى كل يوم خميس الساعة 1 بالليل. الرعب بيكون الفقرة التانية أو الساعة التانية، لكن احنا كالعادة متعودين ان احنا بنتقابل كل خميس من الساعة 12 للساعة 2 صباحا. النهاردة هيكون معادنا مع الحلقة 23 من التجارب الحقيقية. التجارب الحقيقية مقسومة لها شقين، شق احنا بنبقى جايبينها من كتب ومن احداث واقعية حصلت بالفعل، وجزء تاني بيبقى على عهدة الراوي اللي هو بيبقى حضراتكم. فلو انت عندك تجربة وعايز تشاركنا بيها، بتكتبها في التعليقات على البوست او على في البوست او في الهاشتاج على تويتر، او بتبعتها لي على صفحتي على فيسبوك احمد يونس. هتلاقي الفان بيج AHMAD يونس YOUNES، هتلاقي فيها حوالي 1,600,000. ابعتها في رسالة، بس تبقى كاتبها في فايل وورد وتبعتها لي، هنضيفها للتجارب اللي بنقولها في حلقات الرعب في كلام معلمين. الجن مين فينا يقدر ينكر وجوده؟ حقيقة كل معلوماتنا عنه نقدر نقول انها تحتمل الصواب والخطأ، لكن المعلومة الوحيدة اللي كلنا واثقين فيها انه موجود. ناس كتير بتدعي انها شافته او بتقول انها شافته، لكن برضو ما نقدرش نجزم هو ده الشكل الحقيقي لظهوره ولا لا. في ناس كتير قالت ظهور الجن كان ليه اكثر من شكل مختلف. تعالوا النهاردة في تجاربنا نستعرض اشخاص تعاملوا مع الجن او كيانات تانية غير البشر وغير الحيوانات وغير الكيانات اللي احنا عارفينها بشكل او باخر. وبفكركوا تاني، الشعار اللي بنرفعه تحديدا يوم التجارب الحقيقية العهدة على الراوي. اولى تجاربنا مع وفاء. وفاء بتقول من حوالي سنة جدتي تعبت وتحجزت في المستشفى، واتفقنا ان كل يوم فينا حد يبات معها علشان طبعا ما تكونش لوحدها. انا من النوع اللي ما بيعرفش ينام في اوضة غير اوضته، واكيد في منكو كتير كده، فما بالك بقى مش اوضة، ده مستشفى. اول ليلة نمتها هناك كنت تعبانة جدا وكنت مطبقة يومها، فطبيعي ان انا استسلم للنوم وانام. صحيت على حد بيمد ايده وبيهزني علشان يصحيني. فكرت انه ممكن يكون حد من اخواتي جاء او الممرضات، فتحت عينيا مفيش حد. ما حطيتش الموضوع في بالي ومر الموضوع عادي جدا. الليلة اللي بعد كده كنت وقفت طول الليل في البلكونة ومش عارفة انام. البلكونة تحديدا بتطل على باقي المباني في المستشفى. طفيت النور علشان الناموس، وعلشان يعني مش حابة ان انا يبقى مكان الأوضة منور ويبقى متشافة، فطفيت النور. الساعة 2 بالليل لقيت حد طالع من البلكونة اللي جنبي، كان لابس ابيض. لمحته بطرف عيني، فكنت مش هينفع اتلفت وابص، لكن وقوفه وثباته وعدم حركته خلاني اتلفت وابص. خليني اقول لكم ان ملامحه كانت ممسوحة تماما، مطموسة. اتخضيت وحاولت اقنع نفسي ان انا شايفة غلط او مش شايفة كويس او بتخيل، لكنه اختفى او دخل من مكان ما جه في الأوضة. بعدها سمعت صوت حد بيتألم. الصوت كان بيخترق دماغي وحاد جدا في وداني لدرجة الألم. بدأ جسمي يحصل له بالتدريج الآتي. حسيت بتنميل خفيف في دراعي، وبعد كده التنميل في رجلي الاتنين. بقيت مش قادر أقف من كتر ما رجلي نملت، والتنميل زاد وقلب بألم. بدأت أتحرك بصعوبة. أنتوا عارفين لما الواحد رجليه بتنمل شبه بيكون اتشل. قعدت في الأرض وبدأت أحرك نفسي على الأرض. رميت نفسي على السرير اللي جنب جدتي واتغطيت ونمت. نمت وكأن النوم هو اللي بيهجم عليا. حسيت وانا نايمة ان انا مش قادرة اتنفس، وحسيت بحركة على السرير. شفت على سرير جدتي حد قاعد، عاوز انادي عليها واقول لها في حد، لكني متكتفة مش قادرة اتكلم مش قادرة اتحرك. هو نفس الشخص اللي شفته في البلكونة، شخص مطموس الملامح تماما. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فضلت أستعيذ بالله من الشيطان الرجيم وأبكي. صوت عياطي علي، جدتي صحيت. بقت أقدر أتحرك، جريت عليها وحكيت لها كل اللي أنا شفته. كان رد جدتي إيه؟ أنا بحلم بالشخص ده بقى اليومين، بشوفه بالظبط، وآخر حلم شفته قاعد على طرف السرير. كمية الفزع والخوف اللي كنا فيها إحنا الاتنين ما تتوصفش. عرفت بعد كده إن المبنى اللي بتطل عليه البلكونة هو مبنى المشرحة، وواحدة من الممرضات الكبار في السن قالت لي: يا بنتي محدش يخرج في البلكونة قدام المشرحة في الوقت المتأخر ده، هما ليهم وقتهم وإحنا لينا وقتنا. كانت بتتكلم وكأنها بتتكلم عن واحد قريبها مثلا، ولا الموضوع مش فارق معاها، بتتكلم عادي جدا. لكني خفت، ومن وقتها قررت ان في الايام اللي باقيه في المستشفى مع جدتي انا مش هفتح البلكونه من بعد المغرب. مين هم؟ هل دول الاموات؟ هل دي الارواح؟ ولا هل ده جن؟ التجربه التانيه معانا النهارده من رغده. رغدة بتقول بابا اتنقل لشغل جديد لكنه كان بعيد جدا عن مكان السكن بتاعنا، فقرر ان احنا نسيب البيت ونتنقل لبيت يكون قريب من الشغل بتاعه، زي ما بيحصل في كتير من البيوت في العالم كله. بابا سأل الراجل صاحب الشغل على شقة قريبة، قال له في واحدة جنب المحل اللي شغال فيه، بس خد بالك البيت مسكون. بابا اتريق وقال: مسكون ايه يا عم؟ ومحطش الكلام في دماغه، وقال ان الكلام ده فاضي مع فريت اللي ايه انتوا عارفين. عزلنا وبدأنا نوظف في الشقة الجديدة. أول حاجة أمي شافت دم على الشباك وعلى الحيطة، دم متجلط، فقلنا وارد يكون كان في حد اتعور زمان ودي أثار الدم المتجلط. نظام القعدة في الـ في الـ في الشقة عبارة عن قعدة عربي، مفيش أنتري، لا هو نظام قعدة عربي زي ما بقول لحضراتكم، مراتب كده وسادات ومخدات على الأرض. اللي كان ساكن قبلنا في الشقة كانوا شباب عزاب. المهم نظفنا الشقة كويس ومسحنا أثار الدم ده، والأيام اللي بعد كده بدأ يحصل مواقف، النور يطفي وينار لوحده عادي، لكن اللي مش عادي إن في مرة والنور بيطفي وهو بينور أنا شفت الزرار والمفتاح بتاع النور بيتقفل ويتفتح. يعني مش النور اللي فيه مشكلة ولا اللمبة، ده الزرار نفسه كأن في حد خفي بيضغط عليه بإيده يطفيه ويرجع ينوره. بعدها مجرد ما شفت المشهد ده أصبت بدور برد، نزلت برد شديدة ورقدت في السرير. كل ليلة كنت بسمع صوت حاجة زي ما تكون حاجة بتخربش في الأرض أو بتخربش في السرير، صوت نكش أو خربشة. بعدها شفت ثلاث قطط حوالين السرير، والثلاثة كانوا واقفين وبيبصوا ناحيتي وعمالين بضوافرهم يحكوا ويخربشوا في الأرض. احنا ما عندناش قطط، وأنا مش من الناس اللي بيقتنعوا أصلا بفكرة إن القطط تخوف. أنا بحب القطط جدا، فأنا لما شفت القطط كان عندي مزيج من شعور إن قطط جميلة وشعور تاني هي القطط دي جت إزاي. هلوسة الحرارة والسخونية والبرد ممكن تكون السبب. تكرر الموضوع بأكتر من شكل. مجرد ما كنت بدخل الحمام كنت بسمع نونوة القطط حوالي في الحمام، وكانت ستارة الحمام بتتحرك. أنا بدأت أحس إن أنا خلاص تقريبا بتجنن، أو إن الحرارة أثرت على دماغي. بدأت أخف من نزلة البرد، وخلال يومين أو ثلاثة كانت ماما بتحضر العشاء وسمعنا ماما بتصرخ من المطبخ. دخلنا نجري عليها، لقينا ماما وشها أصفر وعينيها مبرقة على الآخر وبتشاور على التلاجة حتى ما بتنطقش. أنا اللي قربت من التلاجة وفتحتها، ما لقيتش حاجة، لكن ماما بتقسم بعدها إنها لما فتحت التلاجة ما لقيتش أصلا رفوف تلاجة ولا لقت التلاجة العادية بتاعتنا من جوه. ماما بتقول إنها لما فتحت التلاجة لقت شخص واقف جوه. أنت متخيل إنك تفتح تلاجة بيتك تلاقي حد واقف فيها؟ ممكن الموضوع ناخده بتريقة وهزار، لكن لما نتحط في الموقف ده الموضوع عمره ما هيكون هزار. احنا كده ما عداش علينا في البيت ده أسبوعين، وماما انهارت وبدأت تقول أنا عايز أسيب البيت ده، أنا مش طايقة البيت ده. وللعلم بابا ما كانش قال لنا على إنه تقاله إنه مسكون، إحنا عرفنا ده بعدين، لحد ما اتعزمنا كلنا على الغدا عند جدي. رحنا على العزومة ورجعنا بالليل، لقينا كل أبواب الأوض عليها طرطشة دم متجلط، وكان القرار إن إحنا لازم فعلا نمشي من البيت. في الوقت ده بابا اعترف وقال لنا انه تقال له ان البيت مسكون، بس انا قلت له بابا احنا لازم نعرف ايه اللي حصل، يعني ايه مسكون؟ اكيد في حاجة حصلت خلت البيت مسكون. لما سألنا اللي عرفناه انهم لقوا الطلبة مقتولين وغرقانين في دمهم، وكل واحد مقتول في أوضة، وان السبب محدش يعرفه، لكن في حد تطوع وقال السبب ان واحد منهم كان على علاقة ببنت وتقريبا اتخلى عنها او حاجة، فأهلها قرروا ان هم يقتلوه، ولما جم يقتلوه ما قتلوهوش لوحده. وتجربتنا اللي بعد كده تجربة هبة، بتقول انا معمول ليا عمل اسود من غير مقدمات، انا طول عمري عارفة ده، ماما قالت لي ان بابا كان متجوز واحدة تانية، ومن كتر ما هي كانت بتكره امي عملت لي عمل، كنت بشوفها في الحلم وهي بتعمل العمل وبتعمل السحر، شفتها اكتر من مرة وبشوفها بتدفنه جوه قبر قديم. ايوة ابويا مات من كام سنة، والست دي اللي عامله لي العمل هي كمان ماتت، ولحد دلوقتي بعاني مش عارفة الاقي حل للي بيحصل. وما ادراكم باللي بيحصل، جن بيحضر عليا ويتكلم مع والدتي على لساني، وكنت بكذب الكلام ده لحد ما أمي سجلت وسمعته هو بيتكلم وبيقول إن هو خلاص استحوذ عليا ومش هيسيبني، وإن اللي حضره كمان مات ومش هيقدر يتصرف ولا هيقدر يمشي، وإنه خلاص قرر إنه يكون موجود معايا للأبد، ولو حاولنا أو فكرنا إن إحنا نجيب حد يخلصني منه هيمشي، لكن قبل ما هيمشي هيكون قضى عليا. أكتر من مرة صحيت من النوم لقيت خربشة على دراعي، قطي كنت بشوف فيها على الحيطان رسومات غريبة مرسومة، وكأنها مرسومة بقلم رصاص، بتظهر فجأة وبرضو تختفي فجأة. أمي أصرت إن أنا لازم أروح لناس تعالجني، وإن إحنا ما ينفعش نمشي ورا كلامه، وحتى لو هو هيحاول يأذيني الناس اللي هتعالجني هتبقى واقفة معانا. رحت الدجالين ورحت الشيوخ ورحت القساوسة، رحت لكل ما تتخيلوه، في اللي يطلب مني رقية شرعية، واللي يطلب مني ان انا اجيب فرخة وندبحها ودمها اعمل بيه مش عارف ايه، لكن كلهم ما قدروش يعملوا لي حاجة. اتبهدلت جدا، ومعاناتي بقت اكتر بسببهم. فضلت اصلي وادعي ربنا ان هو اللي يخلصني. في الفترة اللي بدأت اصلي فيها بدأت اشوف مرات ابويا وشها اسود، كانت بتجيلي في الكوابيس قبل كده وهي بتعمل العمل، دلوقتي بقيت اشوفها وشها اسود ومادة ايدها، الله اعلم مادة ايدها ليا ولا لمين، لكن شكلها كان مخيف. وشفت مرة حلم معرفش تفسيره، وسألت كل واحد اداني تفسيره وما فهمتش برضو. شفت طفل قدام قبر أبويا عمال يقطع في عيش ويرميه فوق القبر، ولما شافني خد حتت العيش المتقطعة وطلب مني إن أحطها في إيدي وفي حجري. لو حد ليه في تفسير الأحلام يفهمني ده معناه إيه، لأن أنا ما خدتش رد مفيد أو مريح. الموضوع ما وقفش عند كده، أنا بدأت أسمع حد بيكلمني، حد بيحاول ينادي عليا ويتواصل معايا. عرفت ان الموضوع كده تطور، وان انا داخل على مرحلة ان انا هتجنن رسمي، وبقيت لما غمض عناية اشوف ملامح اشبه بالشيطان، معرفش انا عرفت ان ده الشيطان ولا ملامح الشيطان منين، لكن القرون والوش الاسود والعينين الناريه هي دي اكيد ملامح ابليس. لحد ما واحده شارت على امي، وانا من ياسي وافقت. قالت لها لازم بنتك تتغسل. قلت لها يعني ايه اتغسل؟ هو انا مت؟ قالت لها لازم تتغسل وهي صحيه. وده اللي حصل. مشينا الكلام وقلنا هنشوف اخرتها ايه. وجيت 2 ستات وغسلوني. انتوا متخيلين واحده عايشه وتجرب الغسل بتاع الميتين؟ كنت بعيط ومنهارة. لكن الست اللي طلبت وقالت لأمي إن أنا أتغسل كانت مدية أمي ورقة وقالت لها قريها وهي بتتغسل. سمعت أمي بتقول: إن العهد الذي أخذه عليكم سليمان بن داود أمركم بألا تظهروا لنا ولا تؤذننا. إن العهد الذي أخذه عليكم سليمان بن داود أمركم ألا تظهروا لنا ولا تؤذننا. وفضلت تقول تقول تقول وأنا في ملكوت تاني بتخيل خلاص إن دي النهاية وده الموت. فقدت الوعي. ولما فقت مش هقولكم إن أنا خفيت، بس الحياة عندي بقت ملهاش لازمة أو ملهاش قيمة أو مش بالشكل اللي الواحد كان ملهوف عليه زمان بيها. حسيت إن أنا بتحسن، حسيت إن أنا بخف، مش بسبب العملة دي خالص، بسبب قربي من ربنا أكتر، لأني اقتنعت إن علاجي عند ربنا وعلاجي بتمسكي بديني وتمسكي بأذكاري وبصلاتي مش بالمشي ورا الدجالين. تجربة تانية محمد بيقول: أنا ما عنديش تجربة حقيقية حصلت لي، لكن خالي حكالي حكاية حصلت معاه زمان. خالي بيقول أنه كان شغال في محجر وكان بيسوق عربية نص نقل. المحجر ده قريب من منطقة مقابر كبيرة، وفي يوم هو راجع من الشغل وكان بالليل الوقت يعني، شاورت له واحدة ست عجوزة لابسة شال اسود وطلع من بيت قديم. الوقت كان متأخر، وقف لها طبعا وطلبت منه، قالت لي: خدني يا ابني في طريقك. ركبت وطول الطريق ساكتة ما بتتكلمش خالص، لحد ما وصل عند المقابر شاورت له قالت له: اقف هنا يا ابني. نزلت وقال لها: استناك يا حاجة. ما ردتش عليه. خالي استغرب لأن الوقت كان متأخر جدا، لكن اللي حصل انه اكتشف انها سابت الشال بتاعها في العربية عنده، ففضل يضرب كلاكسات بالعربية لعل وعسى تسمع وتيجي تاخد الشال بتاعها، لكنها ما رجعتش. بيقول: نزلت من العربية لأن الجو كان برد، فالست دي هيجرى لها حاجة، حرام الشال بتاعها يعني، أكيد ما حلتهاش غيره وشكلها مسكينة. لكنه ملقاش ليها أي أثر. رجع تاني العربية علشان يمشي، جاي يدور العربية، العربية ما دارتش. حاول كتير، العربية مش راضية تدور. تدور للحظة وبعدها المحرك يقف. بيقول: بدأت أسمع صوت ستات بتعيط كتير جاي من جوه المقابر. احنا كنا بالليل متأخر، ستات ايه اللي بتصوت وبتعيط جوه التراب دلوقتي دي؟ بيقول اترعب وخاف وساب العربية، قفل ابواب وشبابيك العربية وقرر يكمل مشي. مجرد ما اتحرك ودى العربية ظهره، بيقول: لقيت فيه نور عالي جدا جاي من ورايا. بقى خايف يبص وراه لأنه مش متوقع إيه اللي ممكن يكون منور وراه. لكن لما بص لقى كشافات العربية هي اللي منورة. يقول: كمل جري وساب العربية وساب كل حاجة لحد ما طلع على الطريق وركب عربية تانية ومشي. تاني يوم راح جاب ميكانيكي وراحوا يصلحوا العربية. لقى العربية الأبواب مفتوحة، الشبابيك مفتوحة، العربية شغالة مش بايظة، ما فيهاش أي حاجة، ما فيش أي حاجة مسروقة. ولقى الشال موجود في العربية، مع انه ما كانش رجعه العربية، وبيقول انا مش فاكر وديته فين، خدته معايا ولا سبته في العربية، بس انا متأكد اني مش سايبه في العربية. ولحد دلوقتي خالي بيقول انا ما عرفش الست ايه، ولا عرف دي انس ولا جن ولا صنفها ايه بالظبط. بيقول خدت الشال رحت اتبرعت بيه وديته دار مسنين وقلت يعني يفيد اي حد. بعدها بيومين قلت لا ممكن يكون دي عفريتة واذي الناس، رحت اخدته من دار المسنين وديت لهم شال تاني، واخدت الشال ورميته في النيل. ومن وقتها لا يعرف عنها حاجة ولا بيشوف عنها حاجة تاني. التجربة اللي بعد كده بيقولها ابراهيم. ابراهيم بيقول وانا في ثانوي اتنقل لمدرستنا طالب جديد، لهجته كده كانت بتدل على انه صعيدي، كانت احواله وتصرفاته مش مفهومة، دايما سرحان، واكتر من مرة الاقيه بيبص جنبه وبيكلم حد مش موجود. الكل كان بيقول انه عيان او مريض نفسي، لكني لما قربت منه اكتشفت انه انسان طيب جدا، واتصاحبنا ورحت معاه مرة البيت وكان عازمني على الغداء. مامته جت حطت لينا الأكل، وبعدين لاحظت إنه بيحط طبق تاني جنبه غير الطبق بتاعه. وبياخد من الأكل بتاعه بيحط في الطبق اللي جنبه. فأنا قلت في حد هيجي يقعد معانا، لكن محدش جه. بدأ ياخد من اللحمة بتاعته ويحط في الطبق اللي جنبه، ويبص تاني جنبه ويتكلم. انا بصيت له قلت له بقول لك ايه، انا بخاف من الحاجات اللي انت بتعملها دي، هو في ايه؟ الطبق ده انت حطه لمين؟ قال لي لصاحبي. قلت له صاحبك مين؟ هو في غيرنا احنا الاتنين؟ قال لي ايوه، ده مصاحبني من زمان، من وانا في الحضانة بشوفه وبيجي يلعب معايا وبنتكلم، بس هو بابا ومامته ميتين، وهو قرر انه يعيش معايا وان انا اشوف طلباته وهو يشوف طلباتي، وبنلعب مع بعض على فكرة بالليل متأخر. وهو كمان بيقولك انك لو هو اطمن لك هتشوفه هيلعب معاك. طبعا انتوا متخيلين اللي حصل، انا طلعت جري وحلفت ما انا داخل بيته تاني. مرت الايام ورحنا بعدها معسكر فريق الجوالة أو الكشافة، وهو كان معانا. النصيب إن أنا وهو كنا هنبات مع بعض في أوضة واحدة. قبل ما نبات قلت له بقول لك إيه، صاحبك اللي أنت مكلمني عليه والعفاريت وشغل الجن والبلا الأزرق ده أنا مش عايز أسمعه، خلي المعسكر يعدي على خير. فضحك وقال لي وهو أصلا مش عايز يعرفك خالص. قلت له شكرا، ولا هو عاوز ولا أنا عاوز. أول ليلة حلمت بواحد شبه صاحبي بالظبط، لكنه صاحبي كان شعره بني، ده شعره اسود واطول من شعره بكتير. كان واقف جنب السرير وبيبرق لي وقرب مني، لحد ما جه عندي وانا كنت نايم ومش قادر اتحرك، وقال لي انت مش عايز تصاحبني ليه؟ مجرد ما قال لي انت مش عاوز تصاحبني ليه، انا صحيت مفزوع وحالتي كان ما يعلم بيها اللي ربنا. لما صحيت لقيت صديقي قاعد على السرير بتاعه ومربع ايديه ورجليه الاتنين ومبرق للحيطة وعمال يهز دماغه قدام ورا زي اللي بيفقره. انت بتعمل ايه يا عم؟ انا كنت لسه بشوف كابوس، انا ناقص؟ انت بتعمل ايه؟ انت مش قلت مش هتكلم العفاريت بتوعك دول وانا موجود؟ صاحبي بطل الحركة والهزة بتاعته من قدام لورا وتلفت لي بصلي بصة من الجنب. اقسم بالله ان انا لو شفت ابليس ولا عزرائيل مش هخاف بالشكل اللي انا خفته من صاحبي ده. بصلي وما تكلمش. قلت له ايه خلاص خلاص كمل اللي انت بتعمله، انا ماليش دعوة، كمل كمل. بمنتهى الهدوء نام وسحب الغطاء عليه وغطى كل جسمه. احنا كانوا حاطين لنا بتاع كوفرتات وحاجات ملايات خفيفة لقيت على السرير بتاعه معرفش جابها منين بطانية تقيلة جدا اتغطى بيها. ما صدقت انه نام فقمت نايم. تاني يوم برضو كانت المشاكل كلها بتحصل وانا نايم او بالليل عموما. صحيت على تنميل في كل جسمي، جسمي كله حاجة زي دبابيس وحاجات بتشكشك وإبر في كل جسمي، عارف زي ما يكون في نمل أو حاجة. فصحي موجوع وعمال أحط إيدي على كتافي زي ما يكون بدلكها كده علشان أحس بجسمي تاني. كانت الدنيا ضلمة تماما، مش شايف قدامي، لكني حاسس بحرارة، حاسس بحرارة نفس حد في وشي، حد نايم في وشي وصوت نفسه سمعه وحرارة نفسه في وشي. بعدها نور الأوضة نور لوحده، تقريبا كانت الكهرباء اتقطعت. لقيت صاحبي نايم على سريره ومتغطي برضه بالبطانية التقيلة ومفيش حد في وشي ولا أي حاجة. قمت من على السرير وشديت الغطا من عليه علشان أزعقله وأقول له بطل اللي بتعمله ده. لقيته نايم على ظهره ومبرق عينيه على الآخر وبصص للسقف، والنني الأسود اللي بيبقى عندنا في عينينا ده مش عنده، عينيه بيضة كلها وفتحها على الآخر وفتحها على الآخر وبصص للسقف. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يا ابني انت فيك ايه؟ طلعت ازعق ونادي على المشرفين وعلى باقي صحابنا. على ما رجعوا كان نايم، نايم عادي جدا، لكنه بعدها وبعد ما رجعنا من المعسكر بطل يجي الدروس، بطل يجي المدرسة. اللي عرفته انه مجموعة من صحابنا التانيين راحوا يسألوا عليه في البيت، مامته قالت انه ما بيبطلش عياط وقافل على نفسه الأوضة على طول. فقررت ان انا لازم اروح واتكلم مع والدته. رحت ولما قالت لي ادخل الأوضة قلت لها انا مش عاوز ادخل الأوضة، انت كنت شايفة الطبق الفاضي اللي هو بيحط الاكل فيه، انت عارفة حاجة وما بتقوليهاش. قالت لي والله العظيم يا ابني ما اعرف، اللي اعرفه ان ابني كان بيقرف حاجات غريبه، وفي مره بيقول لي ماما في ناس بيتجمعوا وبيعملوا حاجه اسمها عبده الشيطان، ما فهمتش يا ابني ده ايه، وما اعرفش حاجه بعدها. ومن وهو صغير دايما يقول لي ان في حد معاه في الاوضه وحد بياكل معاه وحد بيشرب معاه وبيلبس معاه، انا ما كنتش بصدقه وبابا كان بيضربه لما يسمع الكلام ده. ومن وقتها وهو حاله من سيء لأسوأ، لحد ما قرر انه ما يجيش المدرسة تاني، وعلى طول قاعد في الأوضة وقافل على نفسه باب الأوضة وعلى طول سمعاه بيكلم حد. يا ابني لو تقدروا تساعدوه ساعدوه، لو تقدروا تعملوا له اي حاجة عملوها ليه، اعتبروا اخوك. بصراحة انا كنت اجبن من اني اساعد. ايوه انتوا متخيلين ان انا هقول لكم بقى ان انا كنت ايجابي وجبت مشايخ ولجأنا لمعالجين وفضلنا لحد ما اطمن عليه؟ لا، انا في البيت منعوني من اني اخرج، وحتى لو هخرج رجلهم على رجلي، وانا علشان شخص سلبي انا كملت ونفذت اللي هم عاوزينه عادي جدا. بعد مرور كل السنين دي انا معرفش عنه حاجة، معرفش غير انهم بعدها عزلوا. ياريتوا لو سمعني، والقصة دي هو عارفها واكيد لما يسمعها يعرف ان انا اقصده. وانا اسمي الحقيقي احمد محمد فاروق، عنواني في المانيال. لو هو سمعني ارجوك حاول تتواصل معي باي طريقة أكفر بها عن ذنبي ناحيتك. دي التجربة اللي صاحبها كان بيعترفه في الأول، قال لنا اسمه وبعد كده قرر أنه يعترف باسمه الحقيقي، وأنا بحترم ده فيه جدا. خلينا نروح لتجربة تانية، تجربة إيهاب. يا ترى إيهاب ده اسمك الحقيقي ولا إيه؟ مش عارفين. إيهاب بيقول أنا طول عمري بحب الرعب، بحب أقرأ عن الجن والعفاريت وبحب جو المغامرات والحاجات دي وقصص الرعب بتاعتك. في مرة كنت ماشي في الشارع ومروح البيت، لقيت سبحة في الأرض. أيوة لقيت سبحة قدام البيت، كان شكلها غريب وعاملة زي عارفين السبح اللي بتيجي مع الدجالين والحاجات دي، فأخدتها فقلت هحتفظ بيها كمان. حطيتها في درج عندي في الأوضة. حرفيا أنا حياتي تحولت لجحيم من بعدها. كنت وأنا نايم أصحى لقي النور بيولع ويطفي لوحده، تسمع حد بيصرخ، تسمع الناس بتنادي عليا، أفضل في البيت أقول لهم حد سامع اللي أنا سامعه، يقولوا لي يا ابني مفيش حد بينادي، أنت مخك ضرب. بصراحة أنا الموضوع كان عاجبني. أيوة عاجبني أن أنا هعيش الرعب اللي أنا بقراه واللي أنا بسمعه بنفسي، أن أنا في ناس بتنادي عليا ومحدش سامعهم غيري، أن أنا بسمع همس وبسمع كلام وأنا الوحيد اللي واصل لده، حتى الصرخات اللي بسمعها خارجة من تحت السرير بتسعدني. وبقت أي حاجة غريبة تحصل أحاول أخوض فيها للآخر. في يوم صحيت على صوت مية، المية كان صوتها جاي من الحمام، فقلت هقوم وأشوف في إيه. لقيت الدش مفتوح والمية ما بتنزلش بشكل مستقيم في البانيو، المية بتنزل في ناحيتين، وكأني في حاجة مش متشافة واقفة تحت الدش والمية بتنزل من حواليها. أنتوا متخيلين المنظر؟ أنا بحب المغامرة والرعب، بس الموضوع كده بدأ يزيد شوية. أما مراية الحمام فكان عليها حاجة زي الهباب، عارفين النار لما تبوظ الحاجة ويتعمل عليها طبقة سودة، هي كان عليها الطبقة السودة دي. والطبقة السودة شفت حاجة زي قلم رفيع أو خط رفيع بيترسم، ومعرفش مين اللي بيرسمه، وبيرسم حاجة زي شكل دائري. أنا ما استنيتش الحقيقة، قمت شادد باب الحمام وقفلته ورجعت أوضتي. داخل الأوضة، مجرد ما دخلت الأوضة باب الأوضة اتقفل ورايا. يلا مش انت اللي عاوز، مش انت اللي مبسوط، اشرب جرب. مع قفلة الباب النور اتقطع، سامع صوت حد بيتنفس وسامع صوت حاجة بتزحف على الأرض. أرضية الأوضة الباركية ده أقل خطوة عليه بتتحس. بدأت أسمع صوت التزييق اللي على الخشب في الأرض، معنى كده أن في حد أو في تقل بيتحرك. عايز أنادي على حد لكني مش عارف، أو خايف، أو عايز برضو الفضول مخليني عاوز أكمل للآخر. دقات قلبي زادت وبقت سريعة جدا لدرجة ان انا حاطت ايدي على صدري وكأني بمنعه انه قلبي يدق بسرعة كده. حرارة شديدة حاسس بيها، مديت ايدي وطلعت موبايلي ونورت كشاف الموبايل، بقيت اصلطه يمين وشمال علشان اشوف في ايه. لما وصل لمراية الأوضة، أنا حطيت مراية كبيرة وفرحان بنفسي قوي يعني، كانت المراية عليها نفس الهباب الأسود اللي كان على مراية الحمام، لكنه بدأ يتمسح وكأن في كف بيمسحه، كف إيد. ولما اتمسح شفت في انعكاس المراية واحد شبهي بالظبط تمام، لكن لبسه كان غيري، شعره مش زي شعري، ابتسامته المرعبة أنا معرفش ابتسم زيها، ورفع إيده وشاور لي. طلعت أجري من الأوضة. صحيت أبويا، مفيش أثر لأي حاجة من اللي حكيتها موجود، لكن لما شفنا أثر لحاجة واحدة بس، أثر لرجلين غنم على السرير بتاعي. أيوة على ملاية السرير كان في أثر، وكأن كان في خروف واقف على السرير، الأربع رجلين. لحد الوقت ده أنا ما كنتش حكيت على موضوع السبحة، وكنت بحاول أربط وارجع تاني اقول لا اكيد مش دي العلاقة، لكن ارجع واقول طب ما انت ما حصلكش المصايب دي غير لما السبحة دي ظهرت. شلت السبحة وما قلتش لحد عليها واخدتها، وفي شارع بعيد عننا رميتها، وبمجرد ما رميتها كل حاجة من دي اختفت. لا بقيت اشوف الاشكال المرعبة ولا الأثر الرجلين ولا الهباب اللي على المراية ولا أي حاجة. بعدها بأسبوع طلعت أدور عليها تاني. أنا مجنون والله العظيم أنا مجنون، لكني للأسف ما لقيتهاش. فضلت أدور وأقرأ علشان أشوف ده إيه. تفسير وصلني ان السبحة دي معمول عليها سحر، السحر ده بيجلب جن واكتر من شكل للجن اللي كل واحد بيحتفظ بيها. وتفسير تاني من ربطته بالقرايات اللي انا قريتها انها السبحة دي اصلا ما تخصش عالم الانس، وان هي العثور عليها وان انا شفتها ده بمحض الصدفة او غلطة. من وقتها عايز أقرأ رعب ولا عايز أشوف أفلام رعب ولا عايز أسمعك أنت أصلا ولا عايز أسمع الرعب بتاعك تاني، بس أنا قلت أحكي لك الحكاية وخلاص. حسين بيقول أنا عايش في إحدى القرى الريفية في الشرقية. كان كل سنة بيتعمل مولد كبير عندنا في القرية، والقرية دي قريبة مننا، وكان المولد ده بيتملي مشايخ ودرويش. كنت بحب أحضره يعني، وبالنسبة لي حاجة ألعاب وألوان. وكان بيننا وبين القرية اللي فيها المولد حوالي 5 كيلو، كنا أنا وصحابي بناخدها مشي. الحقيقة الطريق بيبقى عبارة عن أرض زراعية، وفي وسط الأرض الزراعية طبيعي لازم نعدي على تراب. خلصنا سهرتنا في المولد وإحنا مروحين قلت لصحابي ما تيجوا بقول لكم إيه نقرأ لقرايبنا ونقرأ لهم الفاتحة، وأنا عايز أقرأ لأبويا. رفضوا. قلت لهم خلاص خليكوا هنا وانا هدخل اقرا وارجع تاني. قالوا لا احنا هنمشي، ما عدا صديق واحد قال لي خلاص انا هقف استناك وروح اقرا وتعالى واسيبهم هم يروحوا. دخلت، كان قبل قبر ابويا قبر واحد كانوا بيقولوا عنه، والله اعلم مدى صحه المعلومه، ان القبر ده صاحبه مات في حريق كبير، وإن شبحه بيظهر في المكان لأكتر من حد شافه وقالوا الرواية دي، وفي ناس كدبت وقالوا بطلوا تخريف، وفي ناس قالوا إن هم شافوا شبح الراجل المحروق ده أكتر من مرة في المقابر. وكانوا دايما بيقولوا إن هم بيشوفوه بعد المغرب وفي عز الظهر، الوقتين دول معرفش إيه العلاقة، بس أنا أكتر من مرة أسأل يقولوا أوقات ظهور الجن والعفاريت في الترب الظهر في عز الحر اللي هي الناس ما بتبقاش موجودة، وقت المغرب اللي هو ما بين المغرب والعشاء. ده طبعا إضافة لما بعد 12 بالليل بقى ده الوقت اللي يعني بيقولوا كده بالبلدي بيبرطعوا فيه. ليه بقول لكم ده؟ لأن أنا وأنا رايح ناحية قبر أبويا وأنا واقف بقرة، أنا سمعت صوت خطوات وكأن القبر اللي جنب أبويا ده بيت أو كأنه أوضة كبيرة وحد ماشي فيها. أنا سمعت صوت رجلين بتمشي جوه. لفيت بصيت حواليا يمين وشمال لعل وعسى مصدر الخطوات دي يكون حد أو مش معقول يعني، لكن كان المصدر جوه القبر اللي جنب أبويا. فوقفت متنح وبصيت على الباب بتاع قبر أبويا، ورجعت بصيت على الباب بتاع قبر الراجل اللي جنب ابويا، وركزت معايا جدا. طلع فعلا الصوت جاي من جوه، في حد بيتحرك، في حد ايده على باب القبر بيحرك ايده بهدوء جدا. معقول يكون في حد اتدفن وصحي مثلا؟ مشيت اجري ورحت لصاحبي قلت له القبر بتاع الراجل المحروق في حد صحي جواه، تقريبا دفنوا حد وصحي جوه. قال لي بلا دفنوا حد بلا صحي جوه، انت عارف ان القبر ده الراجل اللي فيه بيطلع ومن زمان بيقولوا كده. يلا بقى خلاص اديك قريت لابوك، يلا بينا نمشي من هنا. روحت شفت كابوس بنفس تفاصيل اللي حصل في القبر بالظبط مع شوية تفاصيل زيادة. انا واقف بقرا الفتحة لابويا، القبر اللي جنبي في صوت خطوات، لكن الباب اتفتح، الباب اتفتح بتاع القبر على اخره، وشفت نور جاي من جوه، وشفت واحد بيتحرك ونازل وطالع على السلالم بتاعه القبر اللي جنب ابويا، وبص لي وقال لي مش انا خبطت، ما فتحتليش باب القبر ليه؟ وبعد ما قال لي كده النار مسكت في كل جسمه واتحرق. كل ده في الكابوس. انا معرفش شكل الراجل بالمناسبه اللي مات محروق ده ايه، معرفوش وما شفتوش عمري. بعد الكابوس فضلت أدور على أهله لحد ما لقيت صورته، وطلع هو فعلا نفس الشخص. أيوة هو بنفس الملامح ونفس التفاصيل، أقسم بالله إن أنا ما شفته ولا أعرف شكله كان إيه. سمر بتقول هدينا البيت بتاعنا ونقلنا البيت جديد، فماما قالت أنا بحب أبخر، فبخرت وجابت مية مقري عليها قرآن ورشتها في أركان البيت. أمي بعدها بكذا يوم بتقول أنا في حاجة حصلت وما قلت لكمش عليها. أنا بعد ما رشيت وبخرت شفت واحدة ست لابسة عباية خارجة من الحمام، أنا افتكرتها لأول لمحة مرات أخويا، لكنها لما تلفتت وبصت لي وضحكت أنا مت في جلدي. وتأكدت بعدها أنها لمرات أخويا ولا حاجة، وإن اللي كانت موجودة دي أنا معرفهاش. تاني يوم اتكرر نفس الموضوع، وما كانش بيحصل غير لما بخر ورش مية مقري عليها، فقلت لها أنا عاوز المية اللي أنت بترشيها دي يا ماما. أخدت المية ورشيت. أنا اللي حصل ان انا كنت قاعدة على الكرسي ومشغلة التلفزيون بعدها، وعلى فكرة انا كنت نايمة كويس جدا قبلها وما كنتش محتاجة نام خالص، لكن فجأة حسيت بان انا محتاجة نام جدا. نمت زي ما يقولوا عناية غفلت. لما فقت كنت في حالة ما بين الصحيان والنوم، فشفت قدام شاشة التلفزيون في واحدة بتتحرك، نفس الملامح اللي أمي حكيتها ونفس العباية، لكني مش عارفة أركز جدا وأتفحص لأني زي ما قلتلكم أنا بين الصحيان والنوم. لما فقت بعدها حكيت نفس الحوار وقلت لماما أنا شفتها، ومن وقتها كل ما نرش البيت مية مقري عليها أو أمي تبخر لازم نشوف الست دي، هي لا بتأذينا ولا بتعمل أي حاجة، هي بتفضل تتجول في البيت. الله أعلم هي دي كانت صاحبة البيت القديمة، الله أعلم دي روح، الله أعلم هي إيه، لكن إحنا ما فكرناش أصلا نتكلم مع حد في الموضوع ده عمرنا، ويمكن أنت أول واحد أحكي له القصة دي. هي لا بتأذينا ولا بتعمل فينا أي حاجة. هتصدقني لو قلتلك إن إحنا تعودنا كمان على وجودها معنا. تعالوا نروح لطارق من السعودية اللي بيقول أنا عندي 23 سنة والتجربة اللي حصلت لي دي حصلت من حوالي سنة. كنت قاعد مع مجموعة من صحابي وكان في البلد بيت محدش ساكن فيه. كنت بسمع عن البيت ده كتير كلام إن اللي بيدخله بيتصاب بالجنون ويتمس من الجن وخلافه. دخلت أنا واحد صاحبي اسمه ياسر، باقي الشلة مرضيوش الحقيقة وقالوا هنفضل واقفين برا. أول ما دخلت أنا وياسر البيت، البيت كله ضلمة طبعا، مليان تراب عناكب حشرات، ثلاث أدوار. طلعنا مباشرة للدور الأخير. معرفش ده من الإيحاء والاندماج ولا إيه، والله العظيم أنا كنت حاسس بهوى، موجة هوى شوية برد وشوية سخنة جدا بتضرب في وشي، وحاسس بقلق. بدأنا ندخل الأوض اللي موجودة في الدور ده اللي هو التالت. الريحة اللي كانت بتميز الأوض ريحة حريق. عارف لما تدخل مكان في حاجة كانت مولعة ولسه مطفينها مثلا من نص ساعة، فريحة الخشب المحروق اللي عليه مية كانت هي اللي مالية المكان. كنا بنخوف بعض احنا الاتنين، وهو عمال يقولي انت شامم، اقول له انا شامم، هو يقولي انا شفت حد، وانا اقول له لا انا ما شفتش، لا بطل كذب، لا ده الصوت ده اكيد صوت فيران في الارض، لا لا. ففي الاخر خوفنا بعض ونزلنا احنا الاتنين نجري. لكن واحنا نازلين نجري، ابواب الاوض اللي فتحناها سمعناها بتتقفل باب ورا التاني. وقتها بصينا لبعض وقلت له مبسوط؟ بتقولي كنت سامع؟ اديك تسمع بقى بجد الابواب وهي بتتقفل. من يومها انا وهو كابوس واحد بيتكرر كل يوم. شخص طويل جدا ونحيف جدا وعجوز بيجيلنا في الحلم وبيلومنا وبيعاتبنا ان احنا سيبنا ابواب البيت مفتوحة وابواب الاوض كان لازم نقفلها. في الاول انا ما حكيتش لحد ما هو كلمني وقال لي، فبدأنا نقارن الكوابيس والاحلام اللي بنشوفها نسخة طبق الاصل. احنا الاتنين بنشوف نفس التفاصيل، لدرجة ان نفس لبسه، لدرجة ان هو احيانا كان شكل لبسه بيتغير، فكان يجي يقول لي ولو هو يا سبحان الله لو فيلم بنتفرج عليه مش هنعرف نجمع احنا الاتنين على التفاصيل بالشكل ده. واللي كان بيحصل واحنا بنشوف الكابوس تنميل في جسمنا، حرارة شديدة جدا، بنصاب بحاجة زي الحمى بعدها، وبصحى من النوم أحس إن أنا مضروب علقة موت. لحد ما الحلم تغير وشفت إن أنا ماشي في طريق غريب، الأرض بتاعته متشققة من كتر الجفاف، وسامع حد بينادي من بعيد باسمي. اتلفت ورا ما لقيتش حد، بصيت قدامي لقيت فيه 5 رجالة واقفين، 5 رجالة بنفس هيئة الراجل اللي شفته قبل كده، رفيعين جدا طوال جدا شكلهم مفزع، وكل واحد فيهم بيناديني بطريقته باسمي. حاولت أرجع لورا واتحرك لكن جسمي كله كان متخشب، وشهم مرعب مخيف. ومن ورايا سامع صوت زي نباح كلب من بعيد، سمعت حد بيهمس جنب وداني. مش قلتلك تقفل الأوض؟ أنا حذرتك أكتر من مرة، اللي فتح حاجة لازم يقفلها. بعد الكابوس ده كلمته، لقيته بيرد عليا في التليفون، صاحبي بيقولي من قبل ما تكلمني احنا هنروح نقفل الأوض، انا مش هستنى، احنا لو استنينا اكتر من كده الراجل ده مش هيجيب لنا 5، الراجل ده هيجيب العفاريت كلها تطلع على علينا وعلى اطلع على جتتنا البلا كلنا. قفلت معاه وقلت له يلا قابلني هنروح نقفل الابواب دي. رحنا احنا الاثنين، طلعنا الدور الاول والثاني، واحنا طالعين الدور الثالث كنا سامعين صوت الابواب بتاعه الاوض بتزيق، وصوت ناس كتير بتتحرك وكأن في ناس كتير جدا بتجري فوق. بنقدم رجل وبنأخر رجل، لكن لازم نعمل كده، ما احنا لو ما عملناش كده احنا مش عارفين الكوابيس دي نهايتها ايه. لما طلعنا لقينا 3 اوض ابوابهم فعلا مفتوحة، احنا عمالين نزق في بعض، كل واحد يقول للتاني اقفلهم انت وانا اقول له اقفلهم انت، لحد ما في الاخر قلنا زي ما فتحناهم احنا الاتنين لازم احنا الاتنين نقفلهم. قفلت الباب الاولاني وهو قفل الباب التاني، وانا بقفل الباب التالت لقيته واقف جوه الاوضة. ايوه المرة دي مش حلم ومش كابوس، لقيته واقف صنم مخيف مرعب. لما صاحبي جه وقف هو لي كمان يترعش ورايا وعمال يقول لي شد الباب شده قبل ما يطلع لنا، مديت ايدي بالراحة علشان اشد الباب مجرد ما لمست الأكرة بتاعت الباب، الباب نفسه اترزع، خبطنا احنا الاتنين وقعنا في الأرض. نزلنا نجري وخرجنا، وزي ما توقعنا كانت المشكلة كلها متمثلة في ده، إن اللي فتح حاجة لازم يقفلها. القصة اللي هنختم بيها حلقتنا النهاردة من تجارب حقيقية هي بناء على لقاء قابلت مبارح الفنانة مها بعوف. وحكاية بيت عيلة أبو عوف حكاية طويلة، أنا كنت مقابلها علشان يعني أنا كنت ضيف معاها في برنامج تلفزيوني، يعني قريب الحلقة هتشوفوها، ولكن هي حكيت لي على حاجات تخص الفيلا بتاعتهم، اسمحوا لي أحكيها لكم كلها. وفعلا هي كانت بتحكي ومتأثرة جدا بكل تفاصيل الفزع اللي شافوه في الفيلا بتاعتهم، فيلة الفنانة مها بعوف وأخوها الفنانة ذات بعوف، ربنا يديله الصحة يا رب وطولة العمر وباقي العيلة. تعالوا أحكي لكم بالظبط هي قالت لي. البيت كان ملك الخواجة اليهودي شيكورال أو سيكورال، طبعا احنا عارفين شيكورال ومحلات شيكورال، لكن اللي حصل ان الراجل ده اتعرض للقتل جوه الفيلا دي نفسها، وبعد وفاته فضل البيت مهجور لمدة طويلة، في ناس قالوا انه 30 سنة مثلا، لحد ما والدة الفنانة مها بعوف هي قالت لي كده بالنص، قالت لي مامي كانت شبطانة في البيت ده بالذات جدا، هم أصولهم صعيدية، وبتقول لي كانت دماغها ناشفة، وبتقول والد الفنانة مها بعوف أنا عاوز البيت ده، أنا البيت ده هو الوحيد اللي محتاجاه، وشايفة أن الفيلا دي هي اللي هنعيش فيها. وبالفعل استجاب وأخدوا الفيلا وسكنوا فيها. الروايات كالآتي بتقول فنانة مها بعوف، احنا شفنا شبح اللي كان موجود في البيت، هو كان في حاله مش مؤذي، لكن فكرة انك تشوف كيان بيتحرك في البيت رايح جاي يمين وشمال، انت متخيل؟ ابويا في مرة كان بيلعب اغنية ونوتة موسيقية ونسيها على العود بتاعه، فحط العود ودخل الحمام علشان بعد ما يخلص يرجع تاني يشوف هيعمل ايه. بيقول وهو قاعد في الحمام سمع النوتة بتتعزف بالكامل من نفس العود اللي هو حطه على الترابيزة ودخل الحمام وسابه. بتقول في مرة كمان كانوا هي واختها استاذة ميرفت والفنانة عزة تبعوف، كانوا التلاتة بيتخانقوا على مين هيجيب كتاب او نوتة او حاجة معينة، عمالين عارف بقى الاخوات، امي هاتيها انتي، لا هاتها انت، لا مين اللي هيجيبها. بتقول لقينا الكتاب بيخرج من المكتبة من وسط الكتب قدام عينينا. بتقول تخيل احنا التلاتة قاعدين وبنشاور لبعض مين اللي هيجيب الكتاب ده، مين اللي هيجيبه، والتلاتة مش عاوزين يقوموا يجيبوه، ولقوا الكتاب بيخرج وكأن حد بيسحبه من وسط الكتب اللي موجودة في مكتبة بيتهم. بتقول شفنا راجل عجوز شايل حاجة زي شمعة أو مصباح وبيتجول في الفيلا ورايح جاي. الفنان عزة تبعوف كمان بيقول في مرة كنا بنلعب على البيانو، فكنت لما اسكت وما كملش عزف البيانو كان يكمل، وساعات كانت تبقى الصالة مظلمة ومفيش حد قاعد فيها، وتلاقي صوت مفتاح أو اتنين أو من تلاتة من البيانو كأن في حد بيخبط عليهم. بتقول كان شكله أشبه بالدخان أو بالشكل الهلامي، مش عارفين له ملامح. وبتقول بابا كان مش مقتنع بوجود أي حاجة من الكلام ده لحد ما شافه هو بنفسه، ولحد ما حصل معاه موضوع النوتة الموسيقية اللي اسمها بتتعزف. بتحكي كمان الفنانة مها بعوف وبتقول كانت عندها الفنانة يسرى بيت معاها في ليلة، وبتقول أنا نايمة ومتعودة بقى على البيت وكل ما اللي بيحصل فيه، وكان على فترات متباعدة مش على طول. فبتقول كانت الفنانة مها بعوف نامت والفنانة يسرى لسه مش نايمة، فبتقول قلقت على صوت يسرى وهي بتقول لي مين اللي بيعدي في الطرقة قدام باب الأوضة ده، مش قايله لي ان احنا لوحدنا النهارده؟ قالت لا لا لا ما تقلقيش، ده عفريت. بتقسم ان الفنانه يسرى قامت نطت من على السرير وفتحت البلكونه، لان هي واضح ان الفيلا كانت دور ارضي، ونطت منها ونزلت تجري في الشارع. بتقول ما ادتنيش فرصة حتى أفهمها أو ألحقها، بتقول أنا ما لقيتهاش، فتحت بلكونة الدور الأرضي اللي هم قاعدين في الفيلا فيه وخرجت تجري. وكمان قصة من القصص الشواهد اللي الناس شافوا الشواهد دي في الفيلا كانت عمتهم. بتقول عمتي كانت جاية من الصعيد وقاعدة عندنا يومين، فبتقول كانت قاعدة على السرير فلقيناها بتزعق، فأول ما سمعناها بتزعق احنا متوقعين يا شافت حاجة يعني بنسبة كبيرة يعني. فهقول لكم زي ما الفنانة مها بوعوف قالت لي، وإن شاء الله نستضيفها قريب وتسمعوا الكلام ده منها شخصيا. بتقول نادت عليا وعمالة بتقول يا عزت في حرامي في البيت، في حرامي هنا في البيت، كانت بتقلدها كده بالظبط. وبتقول احنا يعني هم أصيبوا بكريز الضحك طبعا، وهي مش مدركة هم بيضحكوا على ايه وفاكرهم بيتريقوا عليها. فبتقول ما حبيناش طبعا نقول لها الحقيقة ان ده مش حرامي ولا حاجة، وان ده الجن اللي موجود في البيت. الفيلا دي لما طبعا حصلت الشواهد وكترت اتثابت خلاص، اللي حصل ان الفيلا دي اخدتها محلات وشركات. كان اللي بيحصل ان كل شركة او مؤسسة بتاخدها يا بتفلس يا بيحصل حاجات يشوفوها فبيهربوا ويسيبوا المكان، لدرجة ان في سفارة اخدتها شوية وسابتها هي كمان. اخر ناس قرروا ان هم ياخدوا الفيلا دي عملوا ايه؟ هدوها كلها وكسروا الاساسات، ونزلوا بقى جابوا الاساسات من تحت الارض علشان الموضوع ده ينتهي تماما. لحد ما في مرة من مدة قريبة الفنانة مها بوعوف قابلت واحدة قالت لها انا هسألك سؤال، انا ساكنة في المكان اللي فيه الفيلا بتاعتكم القديمة. قالت لها تمام، بس هي تهدت. قالت لها حقيقي الفيلا دي كانت فعلا فيها عفاريت؟ فالفنانة مها ضحكت وتقول، قلت لها لا ستي بقى ده حاجة قديمة. قالت لها بس ريحيني. قالت لها قالت لها طب انا هقول لك حاجة، انا ببقى واقفة في البلكونة وبشوف في مكان الفيلا القديمة وفي الشارع قدامها في ناس كتير بتتحرك، ومجرد ما ييجوا عند نور عمدان النور اللي في الشارع ويبتدي الإضاءة تبقى كبيرة بيختفوا. وختمت الفنانة مها بوعوف كلامها معايا في القصة دي، وانتهى الكلام على وعد منها انها تكون معانا، لان هي فعلا معاها او عندها حكايات كتير قوي عن الفيلا بتاعتها. خلصت حلقتنا النهاردة من كلام معلمين، هنتقابل ان شاء الله يوم الخميس الجاي وحلقة جديدة. كان معاكم احمد يونس، وشكرا لحسن المتابعة. والقصة دي هتكون موجودة، او التجربة بتاعت النهاردة، التجارب كلها هتكون موجودة على قناة الراديو 9090 على يوتيوب. شكرا، سلام عليكم. مشاكلنا بتخلص بسهولة، سكتوا كل اللي بيحبطكوا، ضحكك فارغة ومش مقبولة. وانت يا صاحبي انت وانا عمرها ما تكون يا انت يا انا، لا بلونك لا بدينك انما بحبك للناس. كلام معلمين مع احمد يونس على الراديو 90 90. مصر الخير، تنمية الانسان مهمتنا الاساسية.